الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته إخوانا على سور المتقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا. نتابع إن شاء الله مع منظومة الرحبية، وهذا هو المجلس الثامن. وكنا في المرة الماضية آخر ما تكلمنا عن تقسيم المؤلف رحمه الله للورثة، ذكر أولا باب، قال باب الوارثون من الرجال. نقرأ الآيات ثم نبدأ في الآيات التي بعدها إن شاء الله. قال والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة. قلنا أنهم عشرة على الإجمال، وعلى التفصيل 15 على هذا النحو. قال الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، يشمل الأخ الشقيق، الأخ لأب والأخ لأم. قال والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه، يعني الواصل للميت، المدلي إليه إيه؟ بالأبي؟ فهنا المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ لأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم والعم أيضا، العم الشقيق والعم لأب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. احنا تكلمنا عنهم كده المرة الماضية، والآن أيضا نمر على الوارثات من النساء ثم ندخل في تفصيل الأمور إن شاء الله. قال بعد ذلك رحمة الله عليه باب الوارثات من النساء. قال والوارثات من النساء سبع، على سبيل الإجمال سبعة، وعلى سبيل التفصيل كم؟ عشرة، هو أجملهم. فقال والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن السبع دول، وفي بعضهم مفصل بانت. طيب، هم سبع على سبيل الإجمال كما ذكر في الأبيات، وعشرة على سبيل التفصيل. أما على سبيل التفصيل، البنت نمرة اثنين، بنت الابن، وإن نزلت بنت ابن ابن ابن ابن، المهم إن هي لا يفصل بينها وبين الميت إيه؟ امرأة. جميل كده. فبنت الابن فرع وارث، بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن هي بنت فرع ايه؟ وارث. بنت البنت من ذوي الايه؟ الارحام، ليست من الفروع الوارثة. امتى نصل لذوي الارحام؟ لما يكون ما عادش بقى اصحاب فرائض ولا ناس يرثون بالعصبة ولا ولا ولا، هنيجي لميراث ذوي الارحام. لكن واحد البنت، نمرة اثنين بنت الابن وان نزلت، ثلاثة الام، احنا بنذكر الان مين الوارثات من النساء. النساء. قال الجدة من جهة الام وان على، الجدة من جهة الام. طيب، ده بينها وبين الميت امرأة، لكن ام امي بالنسبة لي تبقى ليه امي؟ الام سبق تعريفها، وهي كل امرأة لها علي ولادة. فام امي لها علي ولادة ولا ملهاش؟ لها علي. فام امي أمي، تعتبر أمي. فالجدة من جهة الأم وإن علت، الجدة من جهة الأب، أم أبي لها علي أولادة فهي أمي وتسمى الجهة من جهة الأب. ستة الأخت الشقيقة اللي اشتركت مع الميت في أصليه أبوه وأمه. سبعة الأخت الأب اللي اشتركت مع الميت في أبيه فقط. تمانية طبعا مش كل دول في نفس الوقت بيرثون، لا بعضهم بيحجب بعض وبعضهم بيقدم على بعض، لكن احنا بنذكر إن اللاتي يرثن من النساء عشرة تفصيلهم اهو، امتى امتى لي تارث وامتى لي لا تارث وامتى لي تحجب، دي هيجي تفصيل ده كله في مكانه. لكن سبعة الأخت الأب، تمانية الأخت الأم، تسعة الزوجة، عشرة المعتقة. عايزين نقول شوية تنبيهات. التنبيه الأول، احنا قلنا الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل كم واحد؟ 15. إذا حصل إن وجد 15 الوارثون من الرجال، كيف يرثون؟ تعال نشوف كده. عندنا طب خلي بالك، إذا اجتمع 15 الوارثون من الرجال هيبقى في منهم ضرب زوج، مش كده؟ زوج. معنى كده ان اللي ميت ايه؟ امرأة. ايوه جميل كده، احسنته. يبقى ال15 دول هيرثون في امرأة، لان عندنا زوج، يبقى الميت زوجته. جميل كده. طيب ماتت امرأة وتركت كل دول، من يرث ومن لا يرث؟ اصحاب الخروج. الاب يرث اولا قد ايه؟ سدس. خليك معايا كده. الزوج يرث قد ايه؟ الزوج له حالتين في الميراث وهيجي تفصيله في مكان، اما الربع واما النص. يبقى اللي هنا اللي فيه فرع وارث اهو، يبقى ياخد قد ايه؟ الربع. الربع. جميل كده. الابن هياخد الباقي تعصيبا. تعالى كده، لا يعني حضرتك بتقول محجوبون بالاب ولا ايه؟ الزوج لا يحجب. الزوج لا يحجب. الزوج لا يحجب. طيب عايزين نطلع قاعده على هذا الكلام. نطلع قاعده على هذا الكلام. ايه هي القاعده؟ نقول، اكتب عندك كده، اذا وجد الفرع الوارث او الاصل الوارث المذكر حجب جميع الحواشي. اكتبها تاني. اذا وجد الاصل او الفرع الوارث الذكر حجب جميع الحواشي. حد يقرا لي القاعده اللي اداني كده؟ اذا وجد الفرع الوارث او الاصل الوارث المذكر حجب جميع الحواشي. جميل جدا. خلي بالك، الأب ده أصل وارث ولا فرع وارث؟ أصل. ماشي. طيب والابن فرع، فرع وارث مذكر، وده أصل وارث مذكر. مذكر. ده لوحده هو موجود يحكي بكل الحواشي، الأخ من الحواشي، الأخ الأب من الحواشي، الأخ الأم من الحواشي، الجد حجبه الأب. الأب. جميل كده. العم حجبه الأب. أنت هتورث من ابني وأنا عايش؟ لا. العم الشقيق، العم الاب، كل دول ايه؟ ابن الابن يارث والابن موجود؟ لا، ما ينفعش. جميل كده. ابن ابن الاخ ايضا من الحواشي، اذا كان الاخ ذات نفسه لا يارث. ابن الاخ الاب، ابن العم الشقيق، ده الوالد موجود، الاب موجود. جميل كده. ابن عم الاخ، الوالد موجود. المعتق ما لا نمضي اليه ولا نصل اليه الا عند ايه؟ انقطاع. لا نجد ايه؟ اصحاب الفروض واصحاب التعصيب. جميل كده. خلصنا دلوقتي، قلنا اذا اجتمع جميع الرجال العشره اللي هم على التفصيل 15، يبقى للاب السدس فرضا، للزوج الربع فرضا. احنا هنيجي على التفصيل ده، لكن احنا بنفترض ايه مساله، وكتبنا عندنا قاعده دلوقتي انه اذا وجد الاصل الوارث الذكر فانه يحجب، أو الفرع الوارث الذكر فإن أحد جميع الحواشي الذكور منهم والإناث دون استثناء. موجود في الميراث ابن ما تدورش على الاخوه ولا العمام ولا ولا ابن العم ولا ابن الاخ. سيب كل ده ملغي بيه وجود الفرع الاصل الفرع الذكر الوارث موجود الاصل الوارث الذكر. ما تدورش على الاعمام ولا ابناء الاعمام ولا ابن الاخ كل دول الحواشي دول ايه طالما الاب موجود اصل الذكر موجود او الفرع الذكر الوارث موجود يبقى دي حاجه جميع الحواشي رجال ونساء. تعالى ننقل على اذا اجتمع جميع الورثة من النساء. عندنا الورثة الوارثات من النساء الأم البنت بنت الابن الزوجة الأخت الشقيقة الأخت الأب الجدة من جهة الأب الجدة من جهة الأم الأخت الأم المعتقة. لما يجتمع العشرة يبقى اللي ميت إيه؟ ذكر. ها؟ الراجل اللي قاعد يعاني طول حياته طالما دي موجودة يبقى مين اللي مات؟ الراجل. خلاص كده جميل كده يبقى انت ايه عشان انت حتى لما يجي لك مساله كده هو جاي يقول لك احنا عايزينك تقسم لنا التركه بتاعتنا بتاعت مين؟ يقول لك بتاعت ابويا. فانت تروح كده ايه مات عن امك عايشه يا ابني يقول لك ايه عايشه يبقى زوجه. انت بتقيس على مين؟ على الميت مش عن اللي جاي يسالك. هي بالنسبه للي جاي يسالك امه لكن انت هتحسب على مين؟ على اللي مات. اللي مات ابوه يبقى اللي امك عايشه طب امك دي بالنسبه للميت تبقى ايه زوجته. ليك اخوات طب كم صبيان وكم بناته وتبدا ايه تحسب على هذا ايه عشان المسائل ما ايه ما تتوهش منك وتطلع معاك مظبوطه لا ترجع تخلف وتحط الزوجه مكان ام او ام مكان. فهو يقول لك مين تقول له مين اللي موجود في التركه مين اللي هيرث يقول لك امي. تروح انت كاتب ام لا هي بالنسبه للميت زوجه. طيب الام ام الرجل الذي مات ترث منه ماذا؟ السدس فرضا. البنت النصف. بنت الابن السدس لان بقيه ميراث البنات ميراث البنات ايه نسيته ميراث البنات قد ايه؟ طيب بنت الابن هتكمل النص ده عشان يوصلوا للتلتين يبقى محتاجه قد ايه؟ سدس. الزوجه دي فرضها ايه؟ ثمن علشان في موجود ايه؟ او الربع. ها؟ ثمن او الربع لو ما فيش دول. يقول لك هو كله موجود. لو ما فيش دول. لو ما فيش الفرع الوارث يبقى الزوجه تاخد ايه؟ ولهن الثمن مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. طب في ولد. يبقى في ايه يبقى ايه ولهن الربع ولهن الربع استغفر الله يبقى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. جميل جدا. الاخت الشقيقه محجوبه بمين؟ بدي البنت. ماشي. والاخت الاب نفس القصه. الجده محجوبه بام الام الام والجده دي محجوبه برضه بالام. الاخت الام محجوبه بالبنت. ما نوصلش للاخت ما ندورش على الاخت الا اذا فقدنا البنت. البنت جميل كده. المعتقه ايضا لا نصل اليها حتى ايه يغيب هؤلاء. جميل. اذا اجتمع جميع الورثه دول ودول ماشي يبقى لها حالتين. ايه هي الحالتين؟ ان اللي ميت زوج او اللي ميته زوجه. فهنفترض ولا صعبه هتبقى صعبه دلوقتي. هنفترض ان كل دول موجودين واللي مات زوجه. خلاص هنشطب ده من هنا يبقى الميت ايه زوجه. طيب تعال نشوف كده من هنا. الزوجه دي تركت ابوها ياخد منها السدس. الزوجه دي تركت زوجها ياخد منها الربع عشان فيه الابن. الزوجه دي تركت اخ ها محجوب ما ياخدش حاجه. كل دول محجوبين بوجود الاصل والفرع الوارث. كده بدات الايه المسائل تتضح شويه. الزوجه شكلها تحجب الزوجه لا تحجب لا الزوجه لا تحجب ولا الزوج يحجب وكمان ما لا يرد عليه الا في حالات نادرة جدا. هو شكله عشان انت لما يكون عندك مسألة ميراث وعندك زوج او زوجة ابدأ بيه لان هياخد فرضه وهتخلص منه مش هترد له الا لما تعدم ايه بقية الورثة. فابدأ بيه اخلص منه. فاسهل الميراث الزوج والزوجة خد بالك ربع ونص وتمن وايه وربع. فالمسألة سهلة بالنسبة لي. طيب هنرجع دي مكانها جميل، ونخلي اللي ايه اللي ميت هنا ايه زوج، يبقى هنشطب ده كده وهنخليها زوجة. جميل كده، مش مشكلة هندخلها في وسط الرجالة، بس ايه مش مشكلة. الأب هياخد، أبو الميت هياخد السدس، زوجة الميت في فرع وارث هتاخد التمنة، الابن هياخد باقي تعصيبه اللي هو دول حواشي، والأم هي عندنا خلاص هتاخد السدس أيضا. البنت لو في بنت خلاص يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، لو معاها ولد وبنت يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. بنت الابن محجوبة بالبنت. الأب والأم ياخدوا السدس اللي كان شيخ؟ الأب والأم ياخدوا السدس. الأصل في ياخد فرضه، فعشان بعد كده لو في رد يرجع للايه، يبقى الوالد ياخد السدس فرضا والباقي تعصيب. هل الاب والام ياخدوا السدس ولا السدسين؟ هو وجود الفرع. لا ده سدس ولا السدس؟ ها قول يا ما وجود الفرع. موجود الفرع. موجود الفرع. هيجي حاله ثانيه للام انها احيانا بتاخد ثلث الباقي، يعني الوالد يخرج للسلس وبعدين الباقي تاخد ثلثه والباقي يرجع للأب. هيجي معانا ده في وقته إن شاء الله، لكن خلينا احنا مرينا كده على هذه المسائل. بعد كده بنقول أن الإرث على نوعين، إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. أما الميراث بالفرض يعني بالتقدير الذي قدره الشرع، الكتاب أو السنة. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف ونصفه ونصفه، الثلثان ونصفهما ونصفه. الفروض المقدرة في كتاب الله النصف ونصفه و ما هو كده ماشي، والثلثان ونصفهما ونصفه، نصف الثلث قد ايه؟ سدس. دي الفروض الموجودة في كتاب الله ماشي. فاللي هيرث اما هيرث بالفرض وفرضه شيء من هذه الستة، او سارث بالتعصيب. يعني يرث بالتعصيب يعني بغير تقدير، هياخد اللي يتفضل معانا بعد ايه بعد دول. طب ايه اللي يخلينا نبدا بهؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بذلك، قال الحقوا الفروض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. ادينا الفرض ده للراجل ده، ودي لها فرض الزوجه اتناولها، فما بقي يبقى الابن ده يرث بالايه؟ تعصيب. قلنا يرث بايه؟ تعصيبا. امال ده ورث بماذا؟ بالفرض. طب الفرض ده في الحاجات اللي احنا ذكرناها، ايوه. طب فرض الزوجه ده في الحاجات اللي احنا ذكرناها ايوه موجود. يبقى الفروض الموجوده في كتاب الله النصف ونصفه ونصفه، الثلثان ونصفهما ونصفه. جميل كده. طريقة أهل العلم في شرح أحكام المواريث والفرائض طريقة من اثنتين. طريقة الأولى أن يبدأ ويقول أصحاب النصف عددهم كذا، وهم فلان وفلان وفلان وفلان، أصحاب الربع هم فلان وفلان وفلان وفلان، أصحاب الثمن فلان وفلان، السدس فلان وفلان. والطريقة الأخرى أن يبدأ بكل وارث، الطريقة الأولى التي ذكرتها الآن أصعب في توصيل المعلومة وفي استيعاب مسائل الميراث. لذلك إن شاء الله سنمشي مع الطريقة الثانية، وهي أن نبدأ مثلا بالزوج وننظر في جميع أحوال الزوج، متى يرث كذا ومتى يرث كذا، بعدين ننتقل إلى الزوجة، الأب، الأم، الابن، أحواله، جميع أحوال. الطريقة الأولى الفرد ومن أصحابه، الطريقة الثانية الشخص وجميع أحواله. جميل كده. فإحنا هنبدأ إن شاء الله في الشرح في المرة المقبلة إن شاء الله مع ميراث الزوجين. نبدأ مع ميراث الزوج إن شاء الله، وهذا يكون في المرة المقبلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.